بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، فهذا درسنا الدرس 16 من شرح متن الغاية والتقريب، وصلنا فيه إلى كتاب الجنائز. شيخ محمد، إذا ويانا أقرأ فأكبر. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، أحسن الله إليكم وغفر الله لنا ولشيخنا وسائر المستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويلزم في الميت أربعة أشياء. نعم، غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وإثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما: الشهيد في معركة المشركين، والسقط الذي لم يستهل صارخا. ويغسل الميت وترا، ويكون في أول غسله سدر وفي آخره شيء من كافور، ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، ويكبر عليه أربع تكبيرات، يقرأ الفاتحة بعد الأولى، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ويدعو للميت بعد الثالثة فيقول. قال: ويقول في الرابعة: حسبك. نعم، جزاك الله خيرا. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويلزم في الميت أربعة أشياء. قبل البدء بالكلام عن هذه المسألة أو هذا الفصل، أنبه إلى أن المؤلف رحمه الله قد ترك جملة من الأشياء التي تسبق الموت، ولعل غرضه في ذلك هو الاختصار. من هذه الأشياء مسألة مثلا عيادة المريض، ومعلوم يعني معلوم فضل عيادة المريض. من ذلك مثلا تلقين الميت يعني المحتضر الشهادة، أو قل تلقينه الشهادتين. وأهل العلم فرقوا بين الميت أو المحتضر المسلم وغير المسلم. فالمسلم يلقن الشهادة فقط، لا إله إلا الله، يعني يقال له قل. المريض الذي ظهرت عليه علامات الموت، ويعني في أغلب الظن قد يئس منه، يلقن، فإن كان مسلما يلقن لا إله إلا الله فقط. أما إذا كان كافرا أو كان ذميا فإنه يلقن الشهادتين: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا يكتفى بالأولى، لأنه لو نطق بالأولى دون الثانية محمد رسول الله لا يعد مسلما. أما المسلم فهو فقط يذكر بلا إله إلا الله، ويلقن حتى يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. ومن ذلك أنه يعني إذا يوجه إلى القبلة أثناء مرضه أو أثناء احتضاره. وأيضا من ذلك ذهب جمهور الشافعية إلى استحباب قراءة سورة ياسين على المحتضر. وسورة ياسين يعني قراءتها اختلف أهل العلم فيها بناء على اختلافهم في صحة الحديث: اقرأوا على موتاكم ياسين. ومنهم من قال بقراءتها حتى مع القول بضعف الحديث على اعتبار أنه من فضائل الأعمال. فقراءة ياسين مبناها كما ذكرت على صحة الحديث أو ضعفه. يعني ومن ذلك أيضا يعني مما يلزم الإنسان قبل الموت، يعني تذكيره بالله، ترغيبه بما عند الله، تذكيره بأعماله الحسنة. يعني هذه الأمور كلها تحسن ظن العبد بربه عز وجل. فإذا مات الميت فإذا مات الميت وهذا باعتبار ما سيكون، وإلا هو لا يقال مات الميت، إذا مات المريض قال تلزمه أربعة أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، والصلاة عليه ودفنه. أما غسل الميت فالغسل عندنا على حالين: غسل واجب وغسل مستحب. غسل واجب وغسل مستحب. أما الغسل الواجب فهو بعد إزالة النجاسة التي تكون على الميت، بعد إزالة النجاسة التي تكون على الميت يعمم بدنه بالماء مرة، يعمم بدنه بالماء مرة، وهذا الغسل الواجب. وطبعا عندما نقول غسل الميت واجب فالمراد واجب على الكفاية، يعني يقوم إذا قام به بعض الناس سقط عن الآخرين. وتقريبا غالب مسائل كتاب الجنائز هي من فروض الكفاية، كالتغسيل والتكفين والصلاة والدفن وغيرها، غالبها أو معظمها من فروض الكفاية. إذن الغسل أو الغسل الواجب هو أن تزال عنه النجاسة ويعمم بدنه بالماء، وهذا إذا اكتفى بغسلة واحدة. فإن احتاج إلى غسلة ثانية غسل غسلة ثانية أو ثالثة أو رابعة أو خامسة، المهم إذا احتاج عدد من الغسلات كل ذلك يدخل في الغسلة الواجبة إن احتاج. ويستحب أن تكون الغسلات وترا، يعني ثلاثا خمسا سبعا وهكذا، هذا يستحب. فتغسيل الميت كما ذكرنا من فروض الكفاية، فالغسلة الواحدة التي تزيل النجاسة وتعمم البدن بالماء هذه الواجبة. أما المستحبة فهي أن يوضأ، يعني بعد أن ينظف من النجاسة التي عليه يوضأ وضوءه للصلاة، كأنك توضيه للصلاة، ثم بعد ذلك تغسله مرة أو ثلاثا، تبدأ برأسه ثم شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم رجله اليمنى ثم رجله اليسرى. ويستحب في الغسلات الأولى السدر. السدر هو قديما يستعمل بدل الصابون، لأن السدر يعني النبق، إحنا نسميه النبق. السدر ورقه يعطي رغوة مثل الصابون. الآن ممكن أن يغسل بغير السدر، بالصابون، بالزاهي، بصابون السائل إلى غير ذلك، فليس الاعتبار في السدر وإنما الاعتبار أنه منظف. قال ويجعل في الأخيرة كافور أو شيء من كافور، هذا كله على سبيل الاستحباب، هذا على سبيل الاستحباب. ومن الأمور المستحبة أيضا وهي قبل بدء التغسيل هو أن يقعد الميت، يعني أن يجلس وتفرك بطنه فركا، يعني تضغط ضغطا يسيرا حتى إذا كان في البطن شيء يخرج، إذا كان في بطنه شيء يخرج، ثم ينظف، ثم بعد ذلك يباشر بالغسل. ولو، وهذه مهمة، ولو خرج من الميت شيء بعد تغسيله، بعد تغسيله وأحيانا حتى بعد تكفينه، فلا يلزم إعادة الغسل من جديد، وإنما الواجب فقط إزالة النجاسة. لو خرج من الميت بعد إكمال غسله أو أحيانا حتى بعد تكفينه شيء فيكتفى فقط بإزالة النجاسة ولا يحتاج إعادة الغسل من جديد. ثم ذكر قال واثنان لا يغسلان، واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما، ولا يصلى عليهما، فقط سأذكر لا يغسل. لا يغسلان شهيد المعركة مع المشركين، شهيد المعركة مع مع المشركين، نعم شهيد المعركة مع المشركين، بمعنى أن الذي يقتل لدفع الصائل وإن كان يعد في أحكام الله من حيث الأجر شهيد، لكنه لا يأخذ حكم الشهيد من حيث التغسيل والصلاة. كذلك الحروب التي تقع بين المسلمين كحروب البغاة وغيرهم، هذا أيضا وإن أخذ حكم الشهيد لكنه لا يعني لا يأخذ جميع الأحكام فيغسل. وكذلك الغريق، الغريق مع أنه غرق في الماء وغسل، كذلك الصحيح وجوب تغسيله. وكذلك الحريق، يعني كل من أطلق عليه وصف الشهادة يغسل ويصلى عليه باستثناء الشهيد الذي مات أو قتل في معركة مع المشركين. نعم. والثاني الذي لا يغسل قال والسقط الذي لم يستهل. السقط هو الطفل أو الجنين في بطن أمه، في بطن أمه. قال الذي لم يستهل، يستهل الاستهلال هو رفع الصوت، الإهلال هو رفع الصوت، لذلك في الحج نقول أهل بعمرة، أهل بحج، فهو رفع الصوت. فالسقط إذا نزل يعني سقط، فإن صرخ أخذ أحكام الكبير، أخذ أحكام الإنسان الكامل، وإن لم يصرخ فلا يغسل ولا يصلى عليه على المشهور، على المشهور. وإن كان طبعا هنا إذا استهل يأخذ أحكام الكبير من وجوب الغسل والتكفين وبقية الأحكام. أما إذا لم يستهل وكان ممن نفخت فيه الروح، يعني عمره 4 أشهر فما زاد، فيستحب تغسيله، يستحب ويستحب تكفينه والصلاة عليه، كلها على سبيل الاستحباب. أما إذا لم يتشكل أصلا وإنما كان عبارة عن مضغة لم تتشكل، فلا يلزم فيها شيء، وإنما يحفر لها حفرة وتدفن، يحفر لها حفرة وتدفن. شنو اللي صار؟ قال واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما. لا يصلى عليهما وجوبا، لا يصلى عليهما وجوبا، لكن لو صلي عليهما انتفع من الصلاة، وأيضا من صلى يكون له أجر إن شاء الله، إنما النفي هنا للوجوب. قال غسله، قال وتكفينه، عفوا، قال ويغسل الميت وترا، ويكون في أول غسله سدر وفي آخره شيء من كافور، يعني من الطيب. الكافور لماذا يستعمل الكافور؟ الكافور فيه خصيصة أنه طارد أولا يغير الرائحة، وثانيا طارد للحشرات وللبهائم وللهوام، رائحته طاردة. ثم قال ويكفن في 3 أثواب، الميت يكفن في 3 أثواب. طبعا هنا المؤلف لم يفرق بين الرجال والنساء، وهذا هو المذهب، هذا اختيار المؤلف، وقول كثير من أئمة الشافعية أنه لا فرق في الكفن بين المرأة والرجل، وهذا من حيث الأدلة هو الأقوى. وذهب جمهور الشافعية إلى التفرقة بين المرأة والرجل في الكفن، فالرجل يكفن في 3 أثواب، في 3 أثواب. هذه 3 قيل 3 لفافات متساوية، هذا قول 3 لفافات متساوية. والقول الثاني 3 أثواب، ثوب إزار ما بين السرة والركبة، والثوب الثاني قميص يعني من الرقبة إلى أسفل الركبة، والثالث يغطي جميع البدن. لكن الأرجح ثلاثة أثواب متساوية تغطي جميع البدن. أما بالنسبة للمرأة فقلت كثير من الشافعية ذهبوا إلى أن المرأة كالرجل ثلاثة أثواب، ومنهم وهو قول الأكثر أن المرأة تكفن في خمسة أثواب، في خمسة أثواب. اللفائف الثلاثة التي ذكرناها وثوبين آخرين يبدأ بهما، يبدأ بهما يعني أحدهما يسمى الدرع يعني كالقميص للرجل، يعني وزرة إزار ثم كالقميص للرجل هذا اللي يسمى الدرع، ثم ثلاثة أثواب. وهنا أنبه إلى مسألة غاية في الأهمية يغفل عنها كثير من المغسلين، وأنا رأيت ذلك، يغفلون عن ستر عورة الميت. يعني حرمة الميت كحرمة الحي، حرمة الميت كحرمة الحي، لذلك لا يجوز كشف عورته، وإنما عند التغسيل الإنسان يلبس بيده شيء ويغطى الميت بشيء صفيق يعني ثخين لا يشف، لأن بعض الناس يضع قطعة بيضاء على الميت، فبمجرد أن صب عليه الماء بدأت هذه القطعة القماش تشف عن عورة الميت، وهذا من المنكرات، أؤكد هذا من المنكرات التي يقع فيها كثير ممن يحتسب تغسيل الميت، يريد الأجر ولا يدري قد يأثم. إذن يغطى بشيء صفيق ثخين لا يشف ولا يلامس العورة، وإنما يعني يلف على يده خرقة أو كفوف أو ما شابه ويغسل الميت بذلك. نعم. قال ليس فيها، يعني الثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، وهذه صفة كفن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية بيض، وأيضا يستحب البياض، ليس فيها قميص ولا عمامة، ولو وضع القميص والعمامة كره ذلك، لو وضع قميصا وعمامة كره ذلك. نعم. وهنا مسألة تتعلق بالكفن بل بالتجهيز عامة، تجهيز الميت، ومن ذلك الكفن يلزم من تركة الميت لا تكون لأحد على الميت منه، فواجب أخذ جهاز يعني تجهيز الميت من الكفن والحفر إذا كان بالمال أو نقل سيارة أو ما شابه، كل ذلك يكون من تركة الميت. بعد ذلك تأتي الحقوق، بعد ذلك تأتي الحقوق. نعم. ثم قال ويكبر عليه أربع تكبيرات. صلاة الجنازة صلاة لها صفة خاصة، ليس فيها ركوع ولا سجود وإنما تكبيرات فقط، وتستحب يعني قلنا هي الواجب، هي واجبة، واجب على الكفاية، فلا بد أن تصلى جماعة إن وجدت الجماعة، فإن لم توجد الجماعة، طبعا جماعة اثنان أو ثلاث فأكثر، فإن لم يصلى عليه جماعة مع وجود الجماعة أثم بقية الناس. إذن يصلى عليه جماعة، ويستحب تكثير الجماعة، يستحب تكثيرها، لذلك لا بأس من النداء وإعلام الناس بموت الميت، لا كما يفعله في بعض المساجد نعي فقط، لا، لو كانت يعني التنبيه إلى أن هناك صلاة جنازة دون ذكر الأسماء وفلان وعلان، هذا أمر لا بأس به إن شاء الله. ويستحب أن تكون ثلاثة صفوف، يستحب أن تكون صلاة الجماعة على الميت ثلاثة صفوف، يقف الإمام عند كتف الرجل، عند كتف الرجل هنا مقابل كتف الرجل، وعند وسط المرأة مقابل حوض المرأة. الإمام يقف عند كتف الرجل وعند وسط المرأة. ولو صلى على أكثر من جنازة وكان فيها رجال ونساء اختلفوا، يعني والأصح أن يقدم الرجال من جهة الإمام والنساء تكون من جهة القبلة، والأفضل أن يصلي على كل جنازة صلاة مستقلة إن لم يشق ذلك على الناس. قال 4 تكبيرات هكذا، الله أكبر، يقرأ في الأولى الفاتحة، والظاهر وهو الصحيح أنه لا يقرأ دعاء الاستفتاح، لا يقرأ دعاء الاستفتاح، وإنما يدخل في الصلاة يعني في بعد يعني التكبيرة يبدأ بسم الله ويقرأ الفاتحة، يستعيد ويقرأ الفاتحة. فيقرأ في الأولى فاتحة الكتاب يعني بعد الأولى، والثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية المعروفة، ويكفي في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذه التكبيرة بعد التكبيرة الثانية. والتكبيرة الثالثة يدعو للميت ويخلص له الدعاء، يدعو للميت ويخلص له الدعاء، يقول بعد الثالثة اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك، هذا الدعاء الطويل الذي ذكره المؤلف، هذا ذكره يعني نقل عن الشافعي رحمه الله، وهو كأنه مجموعة من الأدعية، كأنه مجموعة من الأدعية. وأما ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما ذكره المؤلف عن الشافعي، وإن كان هو يعني مجموعة من أدعية، يعني هذا من حفظ، أما من لم يحفظ فيدعو بما تيسر له وبما فتح الله عليه. قال وأما في التكبيرة الرابعة، يعني بعد التكبيرة الرابعة، وأما بعد التكبيرة الرابعة فيقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، واغفر لنا وله. قال ويسلم بعد الرابعة، ويسلم هنا لم يذكر المؤلف تسليمة أو تسليمتين، يعني ورد هذا وورد هذا، يعني ورد أنه يسلم تسليمة واحدة، وعند جمهور الشافعية أنه يسلم تسليمتين، يسمع يعني ليس سرا، يسمع بهما من خلفه، يسمع بهما من خلفه. هذه الصلاة على الجنازة قلنا 4 تكبيرات، وهل يزيد على 4 كما ثبت في بعض الأحاديث؟ المشهور في المذهب أنه لا يزيد على 4 تكبيرات، لا يزيد على 4 تكبيرات. أما المسبوق يعني لو جاء إنسان ولحق بالجنازة بصلاة الجنازة وقد فاته منها تكبيرتين، يتابع الإمام ثم يكمل ما فاته، فاتته تكبيرتان يأتي بتكبيرتين بدلا عنهما. وهنا أيضا لم يذكر المؤلف صلاة الجنازة، الصلاة على الغائب، الصلاة على الغائب يعني لو لم يصلى على الميت، لو لم يصلي أحد على الميت، فيجب وجوب كفاية على بعض المسلمين أن يصلوا على الميت صلاة الغائب، يعني من المسلمين الذين علموا بموته أن يصلوا عليه صلاة الغائب، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. قال ويسلم بعد الرابعة، ثم قال ويدفن في لحد مستقبل القبلة ويسل من قبل رأسه برفق، ويقول الذي يلحده بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضجع في قبره بعد أن يعمق. قال يدفن. الدفن أيضا واجب وهو من فروض الكفاية، وهو والدفن واجب في حق المسلمين وغيرهم، لأن الدفن إكرام للإنسان. نعم هو إكرام للمؤمن أكبر، لكن هو من باب تكريم الإنسان مطلقا. لذلك يدفن المسلم ويدفن الكافر أيضا، ويدفن الكافر أيضا. قال ويدفن في لحد. اللحد هو الميل، الإلحاد الميل. فعندنا طريقتان لحفر القبور. الطريقة الأولى أن يحفر شق، يعني هكذا حفرة مستطيلة، ثم يحفر في وسطها شق يوضع به الميت، هذا الشق. الثاني اللحد، وهو أن تحفر حفرة جانبية هكذا من جهة القبلة بشكل جانبي، بحيث أن الميت لا يكون في الشق، وإنما يكون تحت الأرض التي لم تحفر، يعني تحتها بشكل مائل. أيوة، يعني من شهد الجنازة يعرف ذلك. واللحد أفضل من الشق، بل كره بعض أهل العلم الشق، والأفضل اللحد، أن يلحد للميت، هذا في الأرض الصلبة. أما إذا كانت الأرض رخوة فلا ينبغي اللحد، لأنه سينهدم، فالشق في هذه الحالة أفضل. إذن اللحد أفضل، إلا إذا كانت الأرض رخوة تنهدم، ففي هذه الحالة الشق يكون هو الأفضل. قال مستقبل القبلة. مستقبل القبلة يضجع على شقه الأيمن برفق. قال يسل من جهة من قبل رأسه، يعني يؤتى بالميت من جهة قدم القبر وينزل هكذا، يؤتى به من جهة أقدام القبر، خلافا لغيرهم من العلماء قالوا يدخل من جهة القبلة، يعني يوضع الميت هكذا بشكل موازي للقبر وينزل من جهة القبلة. لكن وهذه هي السنة، هذا هو الأصح، أن الميت يسل من جهة يعني قدمي القبر، يبدأ برأسه ثم يدفع إلى داخل اللحد، فرأسه ينزل إلى اللحد قبل رجليه. قال ويسل من قبل رأسه برفق، لأن حرمة الميت كما قلنا كحرمة الحي. قال ويقول الذي يلحده، يعني يدخله إلى اللحد وينزله فيه، بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضجع في القبر بعد أن يعمق قامه وبسطه، يضجع. طبعا ليس عندنا حد محدد للقبر، إنما عندنا حد واجب، وهو حفرة تحمي الإنسان من أن يعبث به، أن تصل له الهوام، أو أن تكشف عنه الريح، أو يعني حفرة تستره. لذلك ممكن أن يفرق بين الأرض الصلبة والأرض الرخوة. في الأرض الرخوة تحتاج أن تعمق أكثر، في الأرض الصلبة ربما لا يحتاج. فليس عندنا حد محدد، لكن هنا ذكر المؤلف عن يعني في المذهب، قال ويعمق قام وبسط. القام يعني بقامة الرجل وهو واقف ثم يرفع يده هكذا، قام وبسطه. وطبعا هذا لا يوجد عندنا، لم أرى أحدا يفعل ذلك، إلا ربما اللي يسوون أنفاق ويسوون غرف داخل الأنفاق، هذه طريقة يعني غير معهودة في السنة. نعم، فقال قامة الرجل وبسطه. هذا الأكمل، وكلما كان أعمق طبعا كان أكمل وأفضل. نعم. قال ويضجع بعد أن يعمق قامة وبسطة. قال ويسطح القبر، ويسطح القبر يعني بعد أن يهال عليه التراب، بعد أن يهال عليه التراب طبعا بعد أن يلحد وينصب عليه اللبن، ينصب عليه اللبن ثم بعد ذلك يفار عليه التراب. قال يستحب أن يسطح القبر، يسطح يعني يصبح بشكل مستطيل ولا يسنم. التسنيم، التسنيم كسنام الجمل. احنا الآن الماشي عندنا في العراق تقريبا أن القبر يسنم هكذا كالقبة. قال المؤلف ويسطح القبر يعني هكذا يصير بشكل مستطيل، لذلك قال يعني لا يرفع. يعني لو جعلنا التراب، التراب القبر دون زيادة عليه مستطيلا هكذا نجد أن القبر ربما لا يرتفع عن الأرض إلا بهذا القدر، إلا بهذا القدر. ولو سنم فلا بأس، لكن الأفضل قال التسطيح، التسطيح. انتهى الوقت. قال ويسطح القبر، قال ولا يبنى عليه. والبناء على القبر عندنا حالتان، إذا كانت المقبرة مسبلة يعني مقبرة للمسلمين فالبناء فيها يحرم، البناء فيها يحرم. وقال الشافعي رحمه الله رأيت الولاة عندنا، الولاة يعني ولاة الأمر، رأيت الولاة عندنا يهدمون البناء الذي على القبور ولا ينكر عليهم الفقهاء. لماذا؟ لأن المقبرة المسبلة هي لجميع الناس، والذي يبني سيأخذ مساحة أكثر من الحاجة، إضافة إلى أنه ربما سيعظم فيما بعد إلى غير ذلك. يعني مجرد أنه يأخذ مساحة ليست له هذا يعتبر اعتداء على المسلمين. قال ولا يبنى عليه أي ولا يبنى على القبر، لا يبنى على القبر. قلنا عندنا حالتان، الحالة الأولى أن يبنى في مقبرة مسبلة للمسلمين، يعني يعني جميع الناس يدفنون فيها مسبلة يعني موقوفا، هنا يحرم البناء، يحرم البناء لأن الذي يبني سيأخذ حقا ليس له، أكيد البناء سيأخذ مساحة أكثر من حاجة صاحب القبر أو أكثر من حاجة القبر. أما إذا كان البناء في أرض نفسه، يعني لو أن الإنسان هو اتخذ لنفسه مقبرة ولأقاربه يعني يدفن في ملكه، هنا يكره البناء عليه ولا يحرم، يكره ولا يحرم، يكره. وهنا إذا كان بناء لأجل القبر. أما لو أنه بنى مسجدا، لو بنى مسجدا في المقبرة أو على القبر، قال الشافعي رحمه الله قال وأكره أن يعظم القبر حتى يبنى عليه، حتى يبنى عليه مسجد. وكراهة الشافعي هنا المراد منها التحريم، التحريم، وهو الذي يناسب ما ورد من وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم في لعن المتخذين على على القبور المساجد. قال ولا يبنى عليه، قال ولا يجصص، ولا يجصص يعني الجص معروف بمعنى لا يجصص، ولا يبنى ببلوك ولا مرمر ولا ولا أي شيء من هذا، من هذه الزيادات، من هذه الزيادات التي أولا تدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا هي إسراف، إسراف في المال، وهذا المال لو تصدق به عن الميت لكان خيرا له للميت. وأجاز بعض أهل العلم أن يوضع على القبر الحصباء، الحصباء هو الحصاة الصغيرة، ومنهم من أجاز التطيين يعني أن يرش القبر بالماء ويطين يعني احنا نقول يملط يعني او يلاط هكذا يعني. هذا من باب تثبيت التراب حتى لا يتبعثر وهكذا. نعم. ثم قال ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح. لا بأس بالبكاء. البكاء على الميت كما قال عليه الصلاة والسلام هي رحمة. فالإنسان إذا مات له قريب أو حبيب وبكى عليه لا بأس بذلك، لا بأس بالبكاء، لكن من غير نوح. والنوح يكون إما بتعداد يعني محاسن الميت وما كان يعني عنده من فضائل إلى غير ذلك، وكذلك يكون بخمش الوجه وشق الجيب، كل هذا يدخل في النياحة، والنياحة كما لا يخفى محرمة بإجماع العلماء. قال ويعزى أهله يعني أهل الميت إلى 3 أيام من دفنه، يعني بعد الدفن 3 أيام. والحقيقة أخواني ليس في السنة، ليس في السنة دليل صريح على أن العزاء 3 أيام. لذلك ذهب كثير من علماء الشافعية وغيرهم إلى أن العزاء لا يشترط في 3 أيام، بل لو رأى المصلحة والحاجة للعزاء بعد 3 سنة ذلك يشرع. وقوله من الدفن يعني من بعد الدفن 3 أيام، وأيضا جاز العزاء قبل الدفن، وإن كانت التعزية بعد الدفن أفضل، لكن تجوز التعزية قبل الدفن، تجوز التعزية قبل الدفن. قال ولا يدفن 2 في قبر إلا لحاجة، وهذا هو الأصل. ولا يدفن 2 يعني لا يدفن ميتان في قبر إلا لحاجة. الحاجة مثل أن يكون عدد الموتى كبير ولا يمكن الحفر لكل شخص منهم حفرا مستقلا، ففي هذه الحالة يجوز دفن 2 أو أكثر، ويقدم لجهة القبلة أكثرهما قرآنا. وإذا كان في القبر رجل وامرأة يوضع بينهما عازل يعني، ويجعل الرجل من جهة القبلة وتجعل المرأة عند ظهر الرجل. وصيغة التعزية طبعا ورد في السنة صيغة التعزية، لكن التعزية هي في اللغة التسلية، لذلك يجوز التعزية بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لله ما أعطى وله ما أخذ، وكذلك بكل كلام حسن. لذلك ثبت عن الشافعي رحمه الله أنه عزى رجلا فقال إني معزيك لا أني على ثقة من البقاء ولكن سنة الدين، فما المعزى بباق بعد ميته ولا المعزي ولو عاش إلى حيني، ولو عاش إلى حيني. من الأمور التي لم يذكرها المؤلف تشيع الجنازة، تشيع الجنازة، فتشيع الجنازة أيضا واجب على الكفاية، وتشيع الجنازة مستحب في حق الرجال مكروه في حق النساء، ليس حراما في حق النساء وإنما هو مكروه، فيستحب للرجال. لذلك من أراد أن يحصل أجر اتباع الجنازة كاملا هو أن يصلي على الميت ثم يتبعه إلى أن يدفن، فمن تبع الجنازة إلى أن يصلى عليها كان له من الأجر قيراط، ومن تبعها حتى تدفن يعني يكمل الدفن كان له من الأجر قيراطان. وقلنا يكره للنساء اتباع الجنازة. زيارة. وأيضا من الأمور التي لم يذكرها المؤلف تلقين الميت. ولعل السبب أن المؤلف لم يذكر تلقين الميت لأن جمهور الشافعية، جمهور المتقدمين من علماء الشافعية لم يقولوا بالتلقين، لم يقولوا بتلقين الميت يعني بعد الدفن، وإنما قال به بعض المتأخرين، قال به بعض المتأخرين مع أن حديثه ضعيف، قال به بعض المتأخرين، بل نقل السيوطي رحمه الله الإجماع على بدعية تلقين الميت، نقل الإجماع على البدعية. ومع ذلك فتلقين الميت ثبت عن قلت متأخري الشافعية وأيضا بعض الحنابلة ومتأخري بقية المذاهب. فتلقين الميت الصحيح أنه لا يشرع، الصحيح أنه لا يشرع، لكن لو لقن الميت يعني لو أراد أحد تلقين الميت يعلم أن هذا لا يشرع، لكن لا يحصل كما يحصل في بعض الجنائز، يحصل خصام وعراك وربما مشاكل، لا يشرع التلقين، لكن من لقن فمقتديا بمن قال به من العلماء يوكل إلى نيته، والله تبارك وتعالى أعلم، والله تبارك وتعالى أعلم. وأخيرا أختم بما يتعلق بموضوع الجنائز، مسألة زيارة القبور. زيارة القبور مستحبة للرجال، مستحبة للرجال وللنساء على سواء في المذهب، المذهب وطبعا وهو قول جمهور العلماء حتى في غير مذهب الشافعية أن زيارة القبور مستحبة للرجال إجماعا، وتستحب أيضا للنساء، لكن يعني بعض العلماء قال يستحب للنساء من غير إكثار، طبعا هذا إذا كانت المرأة محتشمة ولا يوجد اختلاط ولا يوجد نياحة ولا غير ذلك من الأمور المنكرات. هذا ما يتعلق بأحكام الجنائز، وهناك أشياء ربما فاتت. ملاحظة أخيرة يعني أنا ثبتتها هنا، ملاحظة من إكرام الميت، بعض الناس يعتبر إكرام الميت أن تقلم أظافره ويقص شاربه وتحلق العانة وإلى غير ذلك. الصحيح الذي رجحه النووي رحمه الله أن الميت يترك ولا يعبث به بشيء، لا من شعره ولا من ظفره، ولا إنما يطهر من النجاسة إن كانت عليه نجاسة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبارك الله فيكم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمنا وإياكم ويرحم والدينا وجميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وبارك الله فيكم.